اتخذ الرحمن ولدا سبحانك بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. كانت قلوبنا عطشا إلى حوض هداك المورود يا رب العالمين، فامتلأت آذاننا بنور آياتك الكريمات، فلك الحمد ولك المنة ولك الشكر يا إلهنا. فقد اطمأنت قلوبنا بذكرك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي من أول سورة الأنبياء وحتى الآية 28 من السورة نفسها، وما زلنا في ساحة مسجد النور بميدان العباسية بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر،